إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الأبناء من زينة الحياة الدنيا، ووهب من شاء الذكر والأنثى، وجعل من الأعمال الجارية بعد الفناء دعوة والد صالح ترتفع إلى السماء. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل: لا تدرون أيكم أقرب لكم أيهم أقرب لكم نفعا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم اللقاء. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحابه ومن اتبعه. أيها الإخوة الأصحاب والفضلاء الأنجاب، هاكم مصايا وإشارات وعناصر عابرات وزهور مقتطفات بألفاظ مختصرات في تربية الأبناء والبنات. أولها العناية التامة بتركيز العقيدة في قلوب الأبناء وتقوية الإيمان والتوكل والثقة بالله وزرع محبة الله في قلوبهم. وهذا منهج نبوي وهدي رباني، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان ابن عباس رديفا له: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي الصحيحين عن سيد الثقلين: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربوه. وثانيا حثهم على الصلوات وترغيبهم في المحافظة عليها مع الجمع والجماعات، وامتثال هدي سيد البريات: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، فإن من صلحت صلاته استقامت حاله وقل عناؤه وتبعاته وسهلت تربيته وزان أدبه وكملت أخلاقه وجملت فعاله، لا سيما صلاة الفجر فهي عنوان وعلامة السعادة. والثالث من هذه العناصر تعظيم الله في صدورهم وتفقدهم عند أوامر الله وترغيبهم في أداء ما أوجب الله كالبر والصلة والإحسان والصدقة وحسن الخلق وتوقير الكبير واحترام الصغير وإعطاء الطريق حقه وبذل السلام وتشميت العاطس وآداب الطعام والشراب والسواك والأذكار وتوظيف السنن على سلوكهم. فهذا من نعومة أظفارهم يخرج بإذن الله جيلا فريدا وولدا صالحا. نعظم عندهم الكتاب والسنة ونحترم عندهما قول الله ورسوله. والرابع أيها السامع تحذيرهم من المعاصي والسيئات وتفقدهم عند المنهيات كالغناء والدخان والمخدرات والكذب والتساهل بالصلوات والإسبال وحلق اللحى ورؤية المحرمات والغش والغيبة واللعان والشتم ونحو ذلك من السلبيات. والإنكار والتغيير بأدب وأسلوب هادف جميل. والخامس أيها المسلم البيان الهادف البناء بالطرق السليمة الحسنى من المظاهر السيئة كرمي الآخرين والكتابة على الجدران ودورات المياه والحيطان وازدراء الآخرين والوقوف في الطرقات والدوران والتفحيط وسب الآخرين وإيذائهم وعدم احترام المارة والتعرض لكل سالك دارة. وسادسا من هذه الإشارات التربية بلسان الحال ربما أعظم من لسان المقال. وعلماء التربية يقولون فعل خير من ألف قول، وقد سبقهم إلى ذلك الهدي النبوي، فكثيرا ما يعلم أصحابه الوضوء والصلاة والحج والصدقة ونحو ذلك من الأفعال. فاعلم أيها الأب إن الطباع سراقة وأن الطباع نقالة، فاحذر أن تعلم أولادك السوء بأفعالك، وربما أنكرت عليهم بأقوالك. فبعض الآباء بكل جرأة وقلة حياء وسوء تربية يكذب أمام أولاده ويدخن على مرأى منهم ويسمع الغنام عندهم وينظر إلى الصور والخليعة أمامهم. فإذا بنيت فإياك أن تعلم فلذات كبدك وزهرة عمرك، فابتعد عن أنظارهم واختف عن أبصارهم، فما ذنبهم وقلوبهم صافية وما جريمتهم وأفئدتهم بريئة ضافية. والطفل يحفظ ما يلقى إليه ولا ينساه إذ قلبه كالجوهر الصافي، فانقش على قلبه ما شئت من خبر فسوف يأتي به من حفظه وافي. فطبق قولك وعملك ورب نفسك وتجمل في هندامك وبادر إلى سرعة أوامر ربك ونافس في العبادة لخالقك أمام أولادك. والثامن وقاك الله السوء والمفاتن عدم الغلظة في التربية والشدة في التوجيه، بل عليك بمراعاة حالهم وما يصلحهم على اختلاف طبقاتهم وأعمارهم، فيصلح لهذا ما لا يصلح لذاك من التربية والتوجيه. فعليك بالترغيب والتفاؤل واستعمال المعاريض ألا تفعل كذا، والتنبيه غير المباشر ما بال أقوام ما بال أبناء، والتحفيز تارة والحرص على مجالسته وعدم الغياب عن عينه، فتفتح له صدرا رحبا فيكون لك صديقا وابنا حقا. والتاسع وفقنا الله وإياك للعلم النافع الترويح المباح والتنزه البريء دون إثم أو جناح، مضبوط بضوابط شرعية وآداب مرعية بعيدا عن الإسراف والإثم والاختلاط والأذية. والعاشر وهو المسك والعنبر الدعاء لهما سرا وعلنا دائما وأبدا، كما كان هذا منهج الأنبياء وعباد الله الأوفياء. رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربنا اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والإكثار لهما بذلك وأن يحفظهما من الكفر والضلال والفساد. والحادي عشر إلحاقهم بحلق تحفيظ القرآن واستغلال أوقاتهم وحفظهم من الضياع وحفظ السنة النبوية والدورات الصيفية ومطالعة السيرة العطرة، وجعل لهم حوافز وهدايا وجوائز لمن أتقن ولما قام به جائز وحائز، واستغلال أوقات الفراغ واستثمار أيام الإجازات بما يعود عليهم نفعه في الدنيا والآخرة. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن المصايا وجميل العطايا حادي عشرها، وهي من أهمها حمايتهم من جنساء السوء وسيء القرناء، لا سيما في هذه الأوقات وأيام الامتحانات، فالرفقاء على الأبواب ويتصيدون طبقات الشباب، ولهذا يستغلونهم ويجرونهم إلى المغامرات الدنية والمخدرات الفتاكة والأفعال القبيحة الهتاكة، فأغلب ما يقع من الانحراف والفساد والانجراف في أيام الاختبارات، فهذه منبهات وأخرى مقويات وثالثة منشطات ورابعة دخان ومخدرات، ولهذا تجد الترويج وبث هذه السموم والتدريج، وكذا من الأسباب تركهم أمام المدارس والأبواب وعلى الأرصفة والمقاهي وأخذ الراحة عند الملاهي، تجمعات شبابية وسلوكات عشوائية وحركات وتحرشات وتفحيط وتكسعات وعبث واعتداءات، جرائم خلقية وفواحش مخزية، وكذا لا ننسى الفتيات وإهمالهن في الأرصفة والطرقات بعد الامتحانات، فتقع فريسة للذئاب والترقيم والإيذاء والارتياب، فحافظوا على أولادكم وبناتكم وخذوا حذركم واحملوهم وتعاهدوهم أنتم بأنفسكم. ومن الوصايا بهم وحسن تربيتهم العناية بهم آدابا وأخلاقا، تجنوا ثمارهم وتنالوا برهم بالقرب منهم والتواصل معهم. دخل الأحنف بن قيس على معاوية بن أبي سفيان وولده يزيد بين يديه وهو ينظر إليه معجبا به، فقال له: يا أبا بحر، ما تقول في الولد؟ فعلم الأحنف ما أراد، فقال: يا أمير المؤمنين، هم عماد ظهورنا وثمرة قلوبنا وقرة أعيننا، بهم نصول على أعدائنا وهم الخلف لمن بعدنا، فكن لهم أرضا دليلة وسماء ضليلة، إن سألوك فأعطهم وإن استعتبوك فأعتبهم، ولا تمنعهم رفدك فيملوا قربك ويكرهوا حياتك ويستبطئوا وفاتك. وفي الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة. فليست أيها الإخوة التربية على المادة والجسم والطعام والكساء الهادئ، التربية تربية الأخلاق الفاضلة والآداب السامية. ذكر الذهبي أن عبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز بعث ابنه عمر إلى المدينة يتأدب بها، وكتب إلى صالح بن كيسان يتعاهده، وكان صالح يلزمه صلاة الجماعة، فأبطأ عمر يوما على الصلاة، فقال صالح: ما حبسك؟ قال: مرجلتي تسكن شعري. فقال صالح: بلغ من تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة. وكتب بذلك إلى والده، فبعث إليه عبد العزيز رسولا إليه، فما كلمه حتى حلق شعره، فأفرزت تلك التربية جيلا فريدا ونمطا عزيزا أميرا عابدا عادلا، فكانت الشخصية المشهورة عمر بن عبد العزيز. ومن المزايا وحسن السجايا تنمية الرقابة الذاتية وتقوية الأحوال الإيمانية والتربية السلوكية، فإذكاء مراقبة الله في نفوسهم أكبر حافز ورادع وأعظم عنصر ونازع، فأنت أمامهم راقب الله، وابعث إليهم رسائل في الخوف من الله، فهم بين كم هائل وبحر زاخر طائل في جوالاتهم الذكية وتقنياتهم المعلوماتية في جوالاتهم وجوالاتهم، فازرع حب الله وخوفه ورجاءه، وحبب إليهم رسوله وأصحابه، وعظم الله في نفوسهم، واعطهم جرعات في تقوية إيمانهم. لا يكن همك الوحيد النجاح الدنيوي والتفوق المدرسي، بل اجعل همتك عالية وتربيتك سامية، نجاحا أخلاقيا وتفوقا تربويا. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. قد ينفع الأدب الأحداث في صغر، وليس ينفع عند الشيبة الأدب. ومن نماذج التربية السلفية أم سفيان أمير المؤمنين في الحديث، تقول له: يا بني إن كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك، فإن لم تزد ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. فصار الابن علما شامخا وإماما جليلا يطلق عليه إمام المحدثين. ومن الوصايا، وهي خاتمة ورابع عشرها، ربط التذكير بين امتحانات الدنيا وامتحانات الوقوف بين رب البرايا. فكما أنهم في الدنيا يمتحنون وعلى أحوالهم يختبرون، فليعلموا أن هناك دار اختبار وامتحان، وليس فيها سوى فوز أو خسران. أما الدنيا فكلها ساعة من زمان. فالتربية المحسوسة أرسخ في الذهن من أقوال عدة. هذا وبعض الآباء في هذه الأيام يمنع عن أولاده الوسائل المحرمة والأشياء الممنوعة، بل حتى الأشياء المباحة، ويحثهم ويرغبهم على فعل الطاعة كالصلاة والدعاء والبر والعبادة. فهو بين وعد ووعيد، وهذا جميل، وهو من حق الأب النبيل. لكن سرعان ما ينقض ما أبرم ويفتت ما جمع وأحكم. فإذا انتهت الامتحانات انتهت التربية والسلوكيات. ففتح لهم الشهر على عواهنه بقنواته وفضائياته وتقنياته ووسائله، ولم يراقبهم نحو الطاعة والعبادة. والبعض يغلق الوسائل الحديثية والجوالات الذكية بحجة الحفاظ على الذاكرة وصفاء الذهن من النظرات الخاطئة في وقت محدود وزمن معدود. فقل لي بربك أهذه تربية حقه، أم أنه أضر بولده وعقه؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع لا إله إلا الله، اللهم ارفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أيد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بتأييدك. اللهم احفظهم واكلاهم. اللهم أصلح أولادنا وأزواجنا. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، ربنا جنبنا وأولادنا عبادة الأصنام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أصلح أولادنا واحفظهم بحفظك التام، وعينك التي لا تنام احفظهم من قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم قر عيوننا ببر أولادنا لنا أحياء وأمواتا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أول يا آخر، يا باطن يا ظاهر، يا ولي يا ناصر، يا واحد يا قاهر، انصر إخواننا في سوريا. اللهم انصر إخواننا على القوم المعتدين وعلى القوم الكافرين وعلى الرافضة المعاندين يا رب العالمين. اللهم اكشف سترهم، اللهم افضحهم، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ إخواننا وانصرهم وأيدهم واكلأهم. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع شملهم وقوي إيمانهم وسدد رأيهم. اللهم قوي إيمانهم وسدد رأيهم واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وفك أسراهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم صن أعراضهم. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أحينا في عافية وأمتنا في عافية واحشرنا في عافية وأدخلنا الجنة في عافية. اللهم هب لنا الإصلاح في الولد والأمن في البلد والعافية في الجسد. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم أصلح من تولى للمسلمين أمرا واقذف خشيتك في قلبه سرا وجهرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل أيامنا القادمة خير من أيامنا الماضية أنسا وانشراحا، أمنا وإيمانا، صحة وعافية وتقى يا ذا الفضل والجود والمن والكرم والعطاء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم أحياء وأمواتا. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم من كان منهم موجودا فمتعه بالصحة والعافية والاستقامة وارزقنا بره، ومن كان منهم قد أخذته المنية فاغفر له وارحم وتجاوز عنه وافسح له في قبره ونجه من النار واجمعنا به في دار الأبرار يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم. اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا واهدنا إلى الطريق الأقوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.